نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. أما باقي النبوات ما زاد استمرار. والشيخ الأنصاري يقول هذا الجواب يرد عليه ولا يخفى ما في هذا الجواب. أما أولا فشي يقول الشيخ يقول يرد أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يرد على القم نقول دليل كل نبوة هو مطلق، هو مطلق، وما دام مطلقا إذن على هذا الأساس بما أن الغالب في المطلقات من الأحكام هو الاستمرار فنقول كل واحد من دليل هذه النبوة يقتضي النبوة المستمرة. غاية الأمر ثبت أن أغلب النبوات منسوخة، يبقى حينئذ نتمسك بما بظاهر الدليل فيما لا يعلم نسخه. الذي لا يعلم نسخه ما هو؟ هو نبوة موسى او عيسى. يعني الشيخ الانصاري يريد يجاوب جواب اللي هو ماذا ضد القمي، يعني صالح من الكتابي هكذا. فالخلاصة اكرر من اول الجواب الاول انتهى. الشيخ الانصاري يقول لما بعد القمي انت قلت في باب النبوات الغالب هو عدم الاستمرار. الشيخ الانصاري لمن ينظر الى اصل الاحكام يقول اصل الاحكام ادلتها ظاهرة فيما في الاستمرار، وبمقتضى هذا الظهور لابد ان نقول بالاستمرار. غاية الامر خرج، غاية الامر خرج النبوات التي ثبت انها منسوخة، سيبقى حينئذ الباقي وهو النبوة المشكوك ماذا في نسخة نتمسك بباقي اي نبوة موسى او عيسى. طب اما اولا فلان نسخ اكثر النبوات لا يستلزم تحديدها، يعني لا يلزم ان تكون النبوة ماذا هي في نفسها غير هي محددة وغير مستمرة، فللخصم ان يدعي ظهور ادلتها ان نفس الدليل هو ظاهر في استمرار النبوة في نفس الدليل وبمعونة قرائن اخرى في ان تفي ابو معونة الاستقراء. نفس الدليل ظاهر في من في الاستمرار، فاذا نفس الدليل ظاهر في الاستمرار حينئذ نقول ان كشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه. الذي لم يثبت نسخه هو نبوة موسى او عيسى اللي هي محل الكلام، فنتمسك بظاهر الدليل الدال على الاستمرار. واما ثانيا فلان غلبة التحديد الى اخره. الرد الثاني يقول سلمنا ان الغالب في باب النبوات هو انها محددة ليست مستمرة، والنادر هو ماذا؟ الاستمرار. الاستمرار يكون نادر. حينئذ نقول الفرد المشكوك ما هو؟ هو نبوة موسى او عيسى. الشيخ الانصاري يقول هذا الفرد المشكوك نشك فيه، بأي نحو نشك فيه؟ بهذا النحو نشك أنه هل هو نفس النادر أو أنه من الغالب؟ لا أننا نشك في انه ملحق بالنادر او بالغالب،

قال لعل الكتاب يقول يا ايها القمي سلمت ان استصحاب النبوة لا يجري، سلمت ان استصحاب النبوة لا يجري لعدم احراز مثلا استعداد، لكن فلنجري استصحاب احكام شريعة موسى. نفس موسى ما يمكن نبوة موسى ما يمكن استصحابه، لكن احكامه قلت الاحكام سلمت الها استعداد للبقاء، فنستصحب احكام شريعة موسى او عيسى. النتيجة واحدة، يعني النتيجة واحدة شنو؟ اذا احكام الشريعة بقت هو كفى، هو هذا اللي نريده، بعد احكام الشريعة الاسلامية ما يمكن ناخذ بيها، هو هذا خلاص المطلوب انتهى. اجاب قال بانه القمي اجاب صحيح الاحكام لها استعداد البقاء، لكن بما ان احكام شريعة موسى او عيسى قد قرنت ببشارة موسى او عيسى بمجيء نبي ومبشرا برسول يأتي من بعدي، مو قال هو ماذا عيسى يونا، فأحكام عيسى أو موسى أضرب هي إلى استعداد، لكن ما دام إلى استعداد بقى، لكن ما دام مقرونة بمن مقرونة بالبشارة، منو بشارة؟ منو بشر؟ بشارة منين؟ من عيسى، بشارة بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله، ما دام مقرونة بهذه البشارة فهذا الاستعداد للبقاء في حكم عدم استعداد، لأن هذا الاستعداد ينفع لو طرق ما مقرونا الأحكام بالبشارة، أما بعد قرنها بالبشارة في حكم العدم تصير يصير هذا الاستعداد. القمي هم انتبت بسرعة إلى نفسه، الكتابي المفروض لا يسلم أن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد إلى آخره، لا يعترف على ان هذه الاحكام مقرونة بما؟ مقرونة بالبشارة. اجاب عن ذلك، الان اطبق هذا وبعدين ثم اورد على نفسه بجواز استصحاب احكام الشريعة السابقة المطلقة، المطلقة صفة علما للاحكام، يعني تلك الاحكام تلك الشريعة المطلوبة الاحكام مطلقة نستصحب، واجاب بان اطلاق الاحكام سأفرض النبوة ما يمكن استصحاب لكن احكام نستصحب، واجاب بان اطلاق الاحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه وآله ما دام مقترنا بهذه البشارة بالاحكام، هذا الاطلاق لا ينفعهم، لا ينفع الكتابيين في مقام اجراء الاستصحاب، وربما يورد عليه ان الكتابي يورد على هذا الجواب الذي بينا لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك، او حتى يضره يعني حتى يضره هذا الاقتران بالبشارة في التمسك بما بالاستصحاب وما ينفع، او تقول او يضره او لا ينفعه هذا الاستصحاب، لا مفروض ولا يسلم بهذه البشارة وبالاقتران بهذه البشارة. ويمكن توجيه كلامه بأن المراد هسه الآن الشيخ الأنصاري هو هذا الإيراد اللي ذكرناه منين؟ من قبل الشيخ الأنصاري مو من قبل ماذا؟ القم، يعني الشيخ الأنصاري أورد يعني ربما يورد على القمي بأن هذه الأحكام لا يعترف الكتاب بأنها مقرونة بالبشارة، فالشيخ الأنصاري دفاعا عن القمي هو يريد يجاوب ماذا؟ علي القمي رضوان الله عليه يقول على انه يمكن دفاعا عن القمي هكذا نقول بان الاحكام تفرض مطلق والاستعداد للبقاء سلم صح ونسلم انها ليست مقرونه بما مقرونه ليست مقرونه بما بالبشاره لا اعترف بذلك الكتاب لكن نقول شيء لعله هو مراد القمة وفي صالح القمة وهو ان يقال بان هذه الاحكام استعدادها للبقاء انما يجدي في اجراء الاستصحاب فيما لو كانت اصل نبوة موسى او عيسى مطلقة لو كان اصل النبوة مطلقة ومستمرة فاطلاق الاحكام يجدي في اجراء الاستصحاب في الاحكام اما اذا كان نبوة موسى او عيسى مقيدة في فترة معينة اطلاق تلك الاحكام هل يجدي في اجراء استصحابها كلا ليش لانه مع كون النبوة محدودة بزمن ولا يمكن الاحكام تبقى الى بعد ذلك الزمن فاطلاق الاحكام لا يجدي مع تأييد نبوة موسى وبما انه انتهى الجواب في مقامنا لم يثبت من نبوة موسى الا ماذا ثبت منها ان اصل النبوة المهملة يعني الذي ثبت المقدار انه موسى نبي المقدار اما الاستمرارية لم تثبت فاذا تلك الاحكام المطلقة ايضا تصير في حكم مهملة ماذا اصل النبوة مهملة تصير تلك الاحكام في حكم المهملة انتهى يا اخي فالخلاصة تلك الاحكام تصير اطلاقها انما يكون نافعا فيما لو فرض انه لم تكن نبوة موسى مقيدة اما لو كانت نبوة موسى مقيدة فاطلاق الاحكام لا يجوز وبما انه في مقامنا نحتمل نحن ان نبوة موسى ماذا مقيدة لان المفروض لم يثبت من اصل نبوة موسى الا النبوة المهملة فاطلاق تلك الاحكام لا يجدي ولا ينبغي اجراء استصحابها هذا التوجيه من قبل الشيخ الانصاري لدفع الاشكال عن القمي لذلك قال ويمكن توجيه كلامه عن كلام القمي بان المراد ايش مراد القمي انه اذا لم ينفعل اطلاق يعني اطلاق الاحكام مع اقترانها بالبشارة مع اقترانها اقتران من الاحكام بالبشارة يعني اقتران بالبشارة بمجيء نبي بعد موسى فاذا طرب قضية نبوته نبوة موسى مهملة كانت فاطلاق الاحكام ايضا لا يجي ليه لانه نحتمل اهمال ماذا نحتمل على ان النبوة هذا مقيد معنى الاهمال وهذا بعد يعني يحتمل مقيد فاذا فرض قضية نبوته نبوة موسى مهملة غير دالة الا على مطلق النبوة اذا فلا ينفع على مطلق النبوة يعني على النبوة المهملة فلا ينفع الاطلاق يعني اطلاق الاحكام بعد العلم بتبعية تلك الاحكام المنتابعة لمدة النبوة والمفروض مدة النبوة هنا ماذا مهملة مجملة فلا ينفع الاطلاق بعد العلم بتبعيه في تلك الاحكام لمده النبوه، فانها تصير ايضا حينئذ مهمله، او فانها معنى تلك الاحكام ايضا تصير مهمله ما دام ماذا الاحكام في اجراء الصحابه هذا على النبوه، والنبوه مفروض مهمله، فايضا الاحكام تصير بحكم مهمله. ثم انه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور لوجوه اخر، هذا راس موضوع، وانا قلت للاخوان بنائي ان شاء الله اساقط للامام الرضا سلام الله عليه لقضاء حاجة، وبقية الاخوان اللي ما كانوا حاضرين في ذاك الدرس انبههم يطلبون من الله من الامام الرضا ان لا يردني خائف، والان مخابرة اجتني يكون بسرعة ماذا حصل الوسيلة، فلذلك بعد لابد من الختام، والحمد لله رب العالمين.